قرأت في كتاب أحكام الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الذي يأكل الفجل وأراد ألا تظهر رائحته أو رائحة الفجل يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلا تظهر هذه الرائحة، وأردت أن أجرب ذلك فأكلت ولم أتخلص من هذه الرائحة، فما مدى صحة هذا الحديث وما مدى صحة هذا الكتاب؟ تقول إن عندك كتاب وأنه جاء فيه أن من أكل فجلا وقال اللهم صل على سيدنا محمد أن تلك الرائحة تذهب. يا أخي عبد العليم، هذا لا أصل له ولا صحة له، بل قال الرسول فيما هو غيره من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فدل الحديث، هذا حديث صحيح، فدل الحديث على أن من أكل من هذه الشجرة وهي الثوم أو البصل أو الكراث أنه يبتعد عن المسجد، إذ لو كان يذهب الرائحة قولك اللهم صل على سيدنا محمد لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم آكليها وقال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يقل فليعتزل مسجدنا. لكن ما قلت كله ليس بصحيح، ولا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، والله أعلم.